هي تقول استغربت كيف رد علي عمر الكلام، عمر متوقع انه يصفقها انه يضربها انه يربطها انه يمنعها من الذهاب، فراحت الى زوجها قالت ابشر ابشر، قال ما الامر؟ قالت لقيت عمر فقال لي هذا الكلام، اني شعرت برقة في عمر، قال والله ما عنده رقة ولا لان قلبه. قالت لا انا مش انا احس انه قريب من الايمان، فقال كلمته المشهورة، قال والله لو اسلم حمار آل خطاب ما اسلم عمر. لكن الحرمة حست الايمان، وهذه لفتة جميلة، ترى العاطفة اكثر من يعرفها النساء، وهذا امر مجرب. انا كرجل لا اعرف العاطفة كما تعرفها المرأة، المرأة صادقة في عاطفتها، لذلك ايضا اقول لها انت عندك عاطفة صادقة وتعرفين العاطفة الصادقة من المزيفة، لكن احذري ان تستغل ايضا هالعاطفة. وهذه المرأة قالت لزوجها انا اقول لك ان عمر بن الخطاب قريب جدا من الايمان. عمر بن الخطاب سمع الايات، هو تأثر لكن ما بعد اسلم، وجلس في صراع. شوف لما تيبي تقنع لك شخص احيانا ويكون عنده قناعة بشيء معين، احيانا يكون عنده بينه وبين نفسه قتال جوا، شيء يقول له ايه وشيء يقول له لا. هذا اللي وقع فيه عمر بن الخطاب في هالفترة. عمر بقي الصراع عنده، عزم الان يوم شاف قريش تفرقت والناس ازدادوا كما يقولون تشتت، ظنه ان الاسلام سيفرق قريش، عزم على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، خذ سيفه وشهر السيف وطلع. وهو في الطريق التقى برجل من الصحابة اسمه نعيم العدوي، هذا نعيم اسلم واخفى اسلامه، يوم شاف عمر ماسك السيف درى ان عمر في عيونه الشر، قال الى اين يا عمر؟ قال اريد قتل محمد هذا الصابئ عن ديننا ودين ابائنا. يقول نعيم اسمعوا المقولة، يقول فخفت على رسول الله، يقول ايش اسوي الان؟ يقول فقلت له او تظن ان بني عبد المطلب يتركونك؟ وين حمولته وعزوته واعمامه؟ هل تتركك بنو عبد المطلب او بنو طالب؟ قال وان لم يتركوني قاتلتهم. قال لوحدك لا تستطيع. قال صبأت انت عن دين ابائك؟ يقصد نعيم. قال لا لا لا خاف، ما يقدر يقول انا اسلمت. قل فانا جالس افكر ابغى اخر الان، يقول لو تركته راح للرسول يمكن يقتله، فانا جالس ادور شيء اخر في الذهاب. يقول فقلت له ان كنت جاد تبغى تقاتل هذا الدين روح لاختك وزوجها، خرب عليهم. هو يقول انا ابغى ابعده عن ذهابه للنبي حتى اجد وقت اروح اخبر الرسول ان عمر جاي يريد قتله. قال او فعلت؟ يعني هل فعلت هي كذلك اسلمت؟ قال نعم اسلمت هي واسلم زوجها. زوجها منه هي فاطمة بنت الخطاب، وزوجها سعيد ابن زيد رضي الله عنه وارضاهم جميعا. وراح منطلق مباشرة، نعيم استغل الفرصة وراح للنبي يخبره، يقول له ترى عمر يدوركم، والرسول كان وقته صلى الله عليه وآله وسلم ومع 40 أو 39 من الصحابة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وراح عمر بن الخطاب، طبعا الرواية اللي ستسمعونها الآن هذا في سندها ضعف، لكن هي أشهر ما ذكره أهل السير، ذكرها ابن هشام وذكرها ابن إسحاق وغيرهما، ولذلك هي تذكر كما ذكرها المؤرخون، وانا ساذكره وان كان في اسنادها ضعف، لان احد الروايات ضعيف وفيها انقطاع ايضا. لكن هذه القصة التي اشتهرت عن اسلام عمر رضي الله عنه وارضاه. راح عمر بن الخطاب يطق الباب على بيت اخته، على بيت سعيد بن زيد وبيت فاطمة بنت الخطاب. اللي فتح الباب لهم من هو؟ خباب ابن الارت، صحابي من الموالي رضي الله عنه، اسلم وكان يعرف يقرأ القرآن، وجالس يعلم فاطمة ويعلم زوجها القرآن. شوفوا يا جماعة الدين، هذا مولى لكنه يعلم السادة. يوم فتح الباب قال ماذا تصنع هنا؟ او ماذا تصنع عند سيادك؟ وش اللي جابك انت عبد؟ ماذا تريد هنا؟ يقول فخفت. يقول ففاطمة واقفة، والمرأة يا جماعة انا اقول للمرأة اليوم واكرر لها، والله اذا وجدنا امرأة قوية الايمان والله ما يهزها الجبل. هذه زوجة فرعون تهدد بالقتل من طاغية الارض في وقته، ومع ذلك تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وهو واقف فرعون جنبها. لان الايمان اذا وقر في القلب، المرأة انا اسميها هي الحقيقة، ليست نصف هم يقولون المرأة شقيقة الرجل، او هي نصف الارض،